الحمد لله مسبغ النعمة وكتب على نفسه الرحمة، دعا عباده إلى دار السلام، فهدى المؤمنين وأضل الكافرين، ووفق من شاء بفضله وعدله وسابق علمه وحكمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الجنة وخلق لها أهلا، رغبهم فيها ليفوزوا بالقربى، ولا فوز ولا فلاح بعد أداء العمل إلا بعفوه ومغفرته ورحمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه، أرسله رحمةً للعالمين، وأنار به السبيل، وجعله حجةً على جميع الخلق أجمعين. أرسله الله للإيمان مناديًا ولدار السلام داعيًا، سد جميع أبواب الجنة فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه، فبشرى لمن كان خلفه من الداخلين، وعلى منهاجه وطريقته من السائرين. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه خلق الخلق لأمر عظيم وخطب جسيم، حملهم أمانة أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، خوفا من الله وخشية أن لا يؤد حق الله فيها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها على ظلمه وجهله وضعفه وعجزه، فألقى كثير من الناس الحمل الذي أثقلهم فلم ينظروا إلى حكمة الله من إيجادهم وخلقهم، ولم يؤدوا حق الله الذي به أمرهم، فعاشوا في هذه الدنيا عيش البهائم، همهم فيها تحصيل لذاتها الفانية على أي وجه حصلت وبأي طريق بانت وظهرت، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. أما الموفقون فعلموا ما لأجله خلقوا، ولليوم الذي له أعدوا، شمروا عن ساعد جدهم، واستقاموا على صراط ربهم، عرض عليهم سلعة غالية فقبلوا من الله سلعته، وتنافسوا في ابتياعها بكل غال ونفيس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. عقد بين العبد وبين ربه على أعظم سلعة وأجل متاع، عقد عظيم أضافه الله إلى نفسه ووعد بتسليمه ولن يخلف وعده، فوعده حق والجنة حق، فضله على جميع البيوع والعقود. كيف لا ومحل الوعد العظيم والبيع الكريم أفضل كتبه المنزلة من السماء، فلا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه. فالسلعة غالية لا يليق لها إلا من كان لها كفأ، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الجنة. فليستبشر المؤمن وليبشر إخوانه بهذا البيع العظيم الذي لا خيار فيها ولا فسخ، لأن المبيع هو الفوز الكبير الذي لا يدانيه فوز، فما بقي إلا الجهاد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه الرحيم التواب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم مقدارها، فإن السلعة إذا خفي عليك قدرها فانظر إلى المشتري لها من هو، وانظر إلى الثمن المبذول فيه فيها ما هو، وانظر إلى ما جرى على يده عقد التبايع، فالسلعة النفس والله سبحانه المشتري لها، والثمن جنات النعيم، والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه، وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وكيف لا تكون هذه السلعة غالية، وهي التي شرفها الله بأن غرس غرسها بيديه، وأكرمها كما أكرم أصحابها بالدخول عليه. ففي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزله، قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك: ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي، فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وصف الله هذه السلعة لعباده وجلاها لهم حتى كأنهم يشاهدونها عيانا، فأثار العزائم وبعث الهمم للعمل الجاد لدخول الجنات والعيش في تلك الغرفات. فالبدار البدار قبل فوات الأمر وتضييع أرباح صفقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأدخلنا جناته جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الكافرين. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه لما خلق الجنة خلق لها أبوابا جعلها لتمييز أهل الطاعات والقربات، فهي دار الله ودار كرامته، لا تفتح إلا لخاصته وأوليائه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثم إن هذه الأبواب لا تفتح لهم إلا بعد أن يظهر الله عز وجل منزلة نبيه ومكانته بين سائر الخلق والأنبياء، فيشفع للأمم ببدء القضاء ودخول أبواب الجنان، وينعم الله عليه بأنه أول من يقرع باب دار الخلود. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ومن مزيد نعم الله على أهلها أن بدأهم ملائكة الرحمن بالسلام، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم. فداخلها سالمون من كل الشرور والمكاره، سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون، بل أنتم الطيبون المطيبون الخالدون في هذا النعيم المقيم. وتلك الأبواب جعلها الله لأهل الطاعات من صيام وصدقة وحج وبر، يدعون منها على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم وقرباتهم. وقد يدعى العبد من جميع الأبواب إن جمع في الدنيا خصال الخير ووجوهه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهي أبواب واسعة كما قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ثم إن أول الأمم دخولا الجنة بعد الأنبياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أشرف الأمم وخيرها، ونبيها خير الأنبياء، وسيد ولد آدم أجمعين. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فهذه الأمة هي آخر الأمم في الدنيا، وأول الأمم يوم القيامة خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى فصل القضاء والجواز على الصراط ودخول الجنات، بل هي أكثر أهل الجنة، وهذا رجاء نبيها عليه الصلاة والسلام، وتفضل من الله لهذه الأمة المرحومة المباركة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فقال: أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال: كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. واعلم يا عبد الله أن هذه الأمة ولو كانت أول الأمم دخولا الجنة، إلا أن دخول أفرادها يتفاوت أيضا، فقد جعل الله تعالى فيها السابقين الذين سبقوا غيرهم بالإيمان والعمل الصالح والإكثار من الطاعات والخيرات، هم السابقون إلى الجنات، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، أي مباخرهم أحسن العود، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، أي عرقهم. ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وممن يكون أول الداخلين إلى الجنة عباد الله؟ فقراء المسلمين، وذلك أن الله يحبس بعدله وحكمته أغنياءهم ليحاسبهم على أموالهم من أين أخذت وفيما أنفقت. ففي السنن ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. والغني إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله تعالى فيه، وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف، كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه بالدخول ولم يكن له تلك الأعمال، ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاحرص عبد الله أن تبتغي بأموالك رضا الله والتقرب إليه، حتى إذا حوسبت رفعت درجاتك في جنات النعيم، وأكرمك الله بالمنازل العالية والأجر العظيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنان، ويدخلنا في زمرة المؤمنين مع أول الداخلين. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وعفوك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم ونور قبور أمواتهم يا رب العالمين. اللهم اعف عنهم وتجاوز عنهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلحنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا وثبتنا على ديننا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين. اللهم ارفع عنهم الوباء والبلاء. اللهم أنزل عليهم عافيتك يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغني فقراءنا. اللهم اغني فقراءنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من فضلك. لا إله إلا أنت، سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.